وفيه أيضا نفي اجتماع هذه الأمة على ضلالة، فهذه الأمة محفوظة في دينها، فهذه الأمة محفوظة في دينها. وهذا الحفظ هو الذي يسمونه العصمة، هذا الحفظ هو الذي يسمونه العصمة. فالأمة محفوظة في دينها لا تجتمع على ضلالة. ومن وعى هذا الأصل ووقر في قلبه عظم عمل المسلمين، فلا يهجم على شيء جرى به العمل حتى يتبين له كون العمل حادثا غير قديم. فإنه إذا حدث العمل ولم يكن قديما فإنه محل للغلط. أما تتابع الأمة قرنا بعد قرن في مدة طويلة على أمر من أمور دينها فإن هذا هو دينها الذي جعله الله عز وجل لها، وإن لم يقف العبد على دليل خاص من القرآن والسنة. وهذا كثير في أحكام الدين خبرا وطلبا، يوجد في طبقات الأمة ما تداولوه وتناقلوه وعملوا به خبرا أو طلبا، ثم لا تجد ما يبينه بخصوصه في القرآن والسنة. وأشهر شيء في ذلك هو التكبير المطلق والمقيد في الأيام المعينة له في العيدين. فغاية ما يروى في هذا آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ولا يوجد في القرآن والسنة ما يبين هذه العبادة بخصوصها. وأشار إلى هذا المعنى ابن رجب في كتاب العيدين من فتح الباري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.